القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، في إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية أقيمت أمسية شعرية للشاعر علاء جانب بعنوان لاقة التوت تحت إشراف الفنان أمين الصرفي. والشاعر علاء جانب هو شاعر مصري صدر له العديد من الدواوين الشعرية، منها ديوان متورط في الياسمين. قلبي فيك يرتحل يا قاب قوسين، ما للشوق لا يصل. أيوب صبري والأوجاع تقتله، يأسى على جرحه لو قيل يندمل. برئي من الشوق أن أشتاق ملء دمي، حظي من الوجد يطفيني ويشتعل. وأن أبعثر في إيقاع ضحكتها نبضا تخاصم فيه اليأس والأمل. يبني بي الظن آمالا ويهدمها، ويستبد بروح الوحد والجدل. أنا المسجى على متن السطور رؤى مخضرة البوح بالأسرار تتصل. كتمت لذة إيماني بمشهدها، فكنت بالنار بعد النار أغتسل. مسجونة في اللمى أوجاع قبلتها، مجنونة في فمي من وجدها القبل. أذوب الليل موالا وأشربه، فالليل بي آهة نواحها زجل. سكرى حروفي تبيت الليل راقصة على الجراح، فليلي بالجوى ثمل. غنيت آهة موالي فقطعني، إذ قلت يا عين من عينيك ما يصل. وقلت يا ليل فانباحت تجاوبني، نايات عشق بحلق الريح تبتهل. يا عين يا ليل يا أوجاع راحلتي، هل ظل للبحر في الأصقاع مرتحل؟ شوقي إلى الغيب عمر يا مفرقتي على قوافيك، كم ضلت به السبل. أرسلت بحري أمواجا ليبلغها، فلم يعد لي وخانت ربها الرسل. أنا المذبح في عينيك خلوته، حتى اخترعت بذبح الحرف ما يهل. يا ومض ما تومض الأشعار من ألق، قلبي ورؤياك هل تجديني الحيل؟ وقفت وحدي والطوفان يدهمني، أقول يا جبل اعصمني ولا جبل. لا عاصم اليوم من عينيك، لا عاصم اليوم من عينيك يعصمني. أنا ابن نوحي غريبي فيك ما يئل. كم بات رمشك يأتي بي ويذهب بي، وهل لقلب برمش هكذا قبل؟ ألقى عصاه على قلبي فخدره سحرا، لتعبث في أعصابي المقل. مليون هيت على الهدى بناطقة، والقلب يخفق والأبواب تنسدل. الله يا كحلها حرقتني شغفا، الله يا سحرها ما عدت أحتمل. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. آخر النهار ده عنوان معرض للفنان التشكيلي ياسر جاد بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث، وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان كتيرة من مختلف الفنون. النهاردة احنا داخل معرض مميز، مميز من عنوانه، مميز بأعماله. المعرض داخل قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث للفنان التشكيلي والكاتب والمصور ياسر جاد. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك، نقول لك ألف مبروك. واسمح لي، حاجات كتيرة قوي لفتت نظري أول ما دخلت معرض حضرتك. الاسم آخر النهار، المضمون فيه تفاؤل وفيه ألوان تدعو كده للأمل، والمرأة هي العنصر الرئيسي الأساسي في معرض حضرتك آخر النهار. أولا آخر النهار، الاسم آخر النهار ده اخترته إزاي وجي لي؟ أولا شكرا لحضرتك. بداية آخر النهار هي حالة كده اخترتها من ذاكرتي وأنا طفل، كنت في زيارة مع والدي لأحد الأماكن، يعني هي كانت في محافظة الغربية طنطا المحل، أنا مش متذكر. فكان في شجر هناك مفهوش ورق خالص، شجر عبارة عن خشب بس. فأنا سألت وقلت لهم، كنت في ثالثة ابتدائي، فسألت وقلت لهم ليه الشجر ده مفهوش ورق وفي فرع نيل قدامه؟ فكانت حاجة غريبة. كنا وصلنا عند الراجل ده المغرب تقريبا، نفس الإضاءة اللي أنا محافظ عليها في كل العرض، هي الإضاءة اللون الألترا مارين ده اللي بنلاقيه في المغرب كتير في لما يكون الجو صافي. فالمهم، فالراجل ضحك، فبعدين انا طفل طبعا، هو ما ردش عليا رد مباشر. فوالدي سال نفس السؤال وانا فضلت ابص للشجر، انا سامعهم بقى وهو بيقول له، قال له والله دي كانت قطعه ارض عليها مشكله زي جنينه كده عليها مشكله، وبعدين في مجلس عرفي قال ان الجنينه دي تفضل كده وما حدش ياخدها. تمام. وفقاموا مبورينها بان هم دلقوا فيها كيروسين او جاز، فبوروا الارض وفضلت الشجر ناشف. ففضلت الشجره العطشانه دي او مجموعه الشجر العطشان ده يتقابل عنده الولاد والبنات، في ست عامله حجاب لبنتها عشان عندها مش عارفه ايه، تيجي تحطه في الشجر، تعلقه في الشجره. كانوا البنات، في بنت كان معاها سحلفه صغيره، تمام، واخدها اول ما وصلت عند الشجره، الشجر ده قامت حطها في الارض وفضلت ماشيه جنبها. فكل الحاجات دي انا سالت فيها بقى، فالسحلفه هي بطيئه اساسا، فالبنت عندها حاله عسر في فكره الزواج، فالسحلفه دي المفروض انها بتاخد منها كل النيجاتيف انرجي اللي موجود حواليها ومعطلاها وبتاع، لان السحلفه اساسا بطيئه، هي مش مستعجله، فبتاخد الحظ العسر للبنت عشان البنت بعد كده بقى يعني يمشي حالها، يحصل بقى انجذاب ليها من بعض الشباب وتبقى يعني في حاله زواج. والله الحكايه انا اكتررتها من ذاكره، فيها تفاصيل كتير اكيد انا مش فاكرها قوي، بدليل ان انا مش قادر افتكر المكان، واحتفظت يعني كل الذكريات دي طوال هذه السنوات لغايه ما قررت ان يبقى معرضك تقريبا اخر النهار فعلا للحدث اللي انت مريت فيه اخر النهار. هو الفكره اللي توافقت شويه مع التكنيك اللي انا، يعني دي اول مره انا بنقل تقريبا تقنيات شغلي كلها، اللي انا يعني التجارب اللي فاتت كانت مختلفه، التجربه دي مختلفه عنهم كلهم. ده المعرض رقم كام؟ الفنان السابع ما شاء الله. عايزين بقى نوصف كده للساده المستمعين ونكون عين ليهم، المراه فعلا هي العنصر الرئيسي في كل لوحات حضرتك، عددها كام في المعرض النهارده؟ لا العدد انا مش متذكره، السكتشات فيها عدد كبير، بس المراه اساسا في مصر بشكل عام بقى، لو جينا ناخد المفهوم دوت الكونسبت ده، لو جينا رجعنا له خالص من اول مصر القديمه، نكتشف ان في مصر القديمه الست هي اللي ليها الشرعيه مش الراجل. يعني حضرتك كل الملوك بتوع مصر القديمه في الاسرات كلها لا يمكن الاعتراف به كملك الا اذا كانت امه ملكه، تمام، او زوجته ملكه او اخته ملكه او بنته ملكه من دم ملكي، خلاف كده لا يعتد بيه كملك ولا يستطيع ان يعتلي عرش مصر. انا حاسه كمان ان حضرتك بمفهومك ده وصلتنا برضو ان كل اغلب السيدات المرسومات في هذا المعرض تحس ان هم ملكات، حتى المراه الريفيه هي ملكه، الفتاه البسيطه التي لم تتزوج بعد هي ملكه في الصوره. ما هي الست في مصر؟ لا امي يا بنتي يا اختي، يعني هي في الاخر حد مني يعني. وحد عزيز عليا وحد انا بحترمه وبهتم بيه وبشوفه ان هو يعني من انقى الاشياء في حياتي. اهم الستات اه يا جمالهم، اهم الستات اه يا جمالهم، عاجبني الكل كده بحالهم، امارات ازاي معرفش، شربات ازاي معرفش، امارات ازاي معرفش، شربات ازاي معرفش، اه يا جمالهم. الجميل كمان الفنان ياسر جاد ان خلال معرض حضرتك اخر النهار الالوان المبهجه اللي بيتمتع بيها المعرض في الازياء والملابس والاكسسوارات الخاصه بالمراه وايضا الديكور، يعني في استوقفتني اللوحه اللي فيها الفتاه لابسه فستان اخضر وفي قطه وفي لمبه جاز في هذه اللوحه وفي القمر واضح من خلف النافذه، ولكن الالوان فيها تفاؤل ومرح وحب كده للحياه. يعني برضه انا اخترت عناصر، يعني مثلا ليه لوحتي انا اخترت عناصر اساسا ليها علاقه بالتيسير بالرزق، يعني السمكه، القطه بالنسبه في بيوتنا كلنا هي الونس، القطه بالنسبه للست ونس، يعني الستات تحب القطط اكتر من الرجال، يعني هي عناصر بسيطه وعناصر خاصه بالفكره الاجتماعيه المصريه. انا ما رحتش لعناصر بعيده، في عناصر كتيره جدا ممكن نستخدمها في الحياه الاجتماعيه، بس مش ما بشوفش ان هي محليه، وبشوف ان الفنان اللي يتعامل مع الفن من خلال اللي بيتعامل بيه من خلال المجتمع وهو بشوف انه اصدق حاجه. العالم عايز يشوفك انت من خلال بيئتك، يعني ما في كتير، احنا ممكن نعمل ابستراكت ليه علاقه باوروبا، وممكن نعمل رسم تعبيري ولا واقعي ولا ايا كان نوع الاسلوب اللي احنا بنستخدمه، ممكن نتعامل مع كل الاشكال وكل الموضوعات، بس هو عايز يشوفني انا، هو مش عايز يشوفني بقلده. هل استخدام الخامات برضو حضرتك متاني مستخدم زيت على خشب وزيت على طوال مدي برضو الالوان الذهبيه دي مديه جو كده جميل زي ما حضرتك قلت في بدايه اللقاء؟ ذهبي كورق في المعرض ده هو زيت، هو لون، وهنا لون بينتينج عادي. فأنا والله شايف إن الحالة بتاعت الألوان هي كانت تجربة، معظم دول هما طبقتين لاتنين لير، واحد زيت سائل واحد زيت جاف اللي هو الأويل بار والزيت التيوب العادي. فأنا يعني حاولت أعمل التجربة دي، والله ادتني افكت كويس جدا في الهدوم بشكل عام، يعني حسستني بيها أكتر بكسراتها أكتر، هي مش معمولة بشكل واقعي قوي، لكن أعتقد إن هي معبرة عن اللي أنا بحسه، يعني يكون ان هي واصله مش واصله بقى يا ربنا يوفق ويكون واصله للناس. لا هو المتلقي كل واحد يعني بيوصل له رؤيه اعتقد غير الثاني، وكل واحد على اساس موده ورؤيته للفن اللي حضرتك بتقدمه. اكيد. وبعدين الميثولوجي الاجتماعي عندنا في مصر ساري جدا جدا من عناصر من حكايات، يعني كل مكان اقليمي ليه حكاياته. تمام. في الصعيد ليه حكاياته وليه طباعه وثقافته وملابسه وتقاليده، اساس الحكايه اساسا بتاعته، واحنا لو عملنا المام بده هيبقى عندنا تراث في ميثولوجيا المجتمع المصري بشكل كبير جدا، تراث ثري جدا، نقدر نعمل منه قصه، نقدر نعمل منه ادب، نقدر نعمل منه اغنيه، حاجات كتير جدا. الفنان التشكيلي والمصور والكاتب الفنان ياسر جاد، الف مبروك مره تانية على معرضك اخر النهار، ونورتنا من خلال بانوراما الفن. اشكرك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. عودة مرة أخرى إلى دار الأوبرا المصرية والتقاء موسيقار الأجيال ببليغ حمدي وكمال الطويل من خلال حفل الفرقة القومية للموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. قدمت الفرقة مجموعة من الأعمال بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، منها يا جميل يا اللي هنا، طير بينا يا قلبي، النهر الخالد، الشوق والحب، الحلوة والمرة، ولحن الوفاء. الفرقة القومية العربية الموسيقى تأسست عام 89 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي للحفاظ عليه من الاندثار. مضناك جفاه مرحده